كيف يعرف المنافقون في الوقت الحاضر إذا كثر تاركي الصلاة وعدم الجهاد في سبيل الله كما عرفوا من قبل؟ أما الوقت الحاضر ما نعرفهم، أفيدونا كيف نعرفهم؟ كذلك إن ظهرت علاماتهم عرفتهم، إن ظهرت الله يبعدهم يقين شرهم. الحمد لله علاماتهم واضحة، لا يترى الصلاة إلا دبارة وسالة عن الصلوات، من شأنهم أنهم ضد المؤمنين وأنهم مالئون الكفار، من شأنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين، من شأنهم أنهم يراعون في أعمالهم. إن ظهرت أعمالهم الحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، مثل ما خفوا على النبي والمؤمنين في العهد الأول حتى بين الله بعضهم سبحانه وتعالى. هل المسلم المنافق اللي هو يظهر في علامات المنافق الثلاث يعد منافق تماما؟ منافق عملي، لا منافق خداع، لا منافق كفر، حتى يكون مكذبا في الباطن. إذا كان مكذبا في الباطن هذا كافر، أما الذي قد يخون أو يكذب هذا نوع من النفاق العملي، لا يصير كافر، لكن نوع من النفاق، نسأل الله العافية. إذا ثبت أنه زنديق يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يرى يبقى مطلقا ولا يستتاب إذا ظهر عليه أنه في الباطن مكذب جاحد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم يرى أنه يقتل حدا كافرا، وبعضها لم يستثيبه، فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر منه بعد ذلك ما يدعى النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافق الظاهرة هذه تسمى نفاقا عملية، النفاق نفاقان، اعتقادي ومكذب لله ورسوله في الباطن، هذا كفره أكبر أعوذ بالله. وهذا الذي قال الله فيه إنه لا في الدكاس من النار والذين لهم نصيرا، يعني هم في الدك الأسفل من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني النفاق العملي، يكون يتكاسل في الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يخون الأمانة، هذا النفاق العملي نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية. هذا لا حاجة عبد الله بن عمر، النفاق العملية يقول صلى الله عليه وسلم أربع ما كنا كان منافقا خالصا، ما كانت خاصة منا كان خاصة من النفاق حتى يدعه إلى حد الكذب، وإذا أتوا منا خان إذا خاص الفجر وإذا عهد غدر نعوذ بالله. لو طلاق آلة منافق ثلاث، إذا حدث الكذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا منا خان، نسأل الله العافية. هذه من صفاتهم، لكن لا يلزم أن يكون منافقا اعتقاديا، لكنها في الأغلب إذا استحكمت وكثرت فيه تجره إلى النفاق الاعتقادي نعوذ بالله. إذا كان شخص يصلي الصلاة كلها لا يتركها، ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة ولا يطمئن، وإذا ولو كان الخيانة نفاقا أكبر فما يسر منها اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان نفاقا أكبر أو إخلاف الوعد أو كان في الحديث نفاقا أكبر يجب كفر بالله لكان الأمر خطيرا جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن النفاق مثل ما تقدم نفاقان، نفاق عملي والظاهر ونفاق اعتقادي باطن، فإذا وجد الاعتقادي صار صاحبه كافر كفر أكبر ومخلد في النار نعوذ بالله إذا مات على ذلك. وأما الكفر العملي الذي يتخلق به المنافقون فهذا إذا كان صاحبه مؤمنا في الباطن ومؤمن بالله واليوم الآخر ويوحد الله، ولكن قد يغلبه الطمع ليكذب أو يكون الأمانة، فهذا يكون فاسقا، يكون في خصائص النفاق وهو على خطر نعوذ بالله.